اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، مجري السحاب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وقد كان بودي أن أقضي هذه الأوقات في العبادة كالصلاة والصيام، ولكنني فضلت أن أقتطع هذا الوقت معكم إليكم حتى أحرضكم على الجهاد. الاستشهادي لا يعرف معنى الانكسار، لا يعرف معنى الهزيمة، لأن ما يطلب هو الموت، ولا يمكن لعدوك أن يبتليك بأكثر من أن يقتلك. فالاستشهادي أبدا لا يمكن أن ينكسر، ولا يمكن أن يعرف طعم الهزيمة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الجهاد أفضل، قال صلى الله عليه وسلم: من عقر جواده وأهريته. بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمل ذلك الاستشهادي هو ليس من أفضل الأعمال، بل هو من أفضل الجهاد الذي هو من أفضل الأعمال. من دمر البنتاغون، روسيا وأمريكا تقاتلوا حرب باردة سنين طويلة، وكادت أن تصل المعركة إلى القنابل النووية. هل استطاعت روسيا أن تمس البنتاغون؟ الذي مس البنتاغون ودمر طوابقه على رؤوس ضباطه هم الاستشهاديون. ما وجدت عملا أثخن في الكفار أيما إثخان وأبكى رجالهم مثل العمل الاستشهادية. وإذا أصبح جميع أصناف المجاهدين كلهم يتنافسون على هذه العملية ويتسابقون إليها، والله العظيم إنها أمراض. حب الإمارة من أين تأتي؟ من يتعلق في الدنيا. حب الظهور من أين يأتي؟ من يتعلق في الدنيا. حب الدنيا، حب الدنيا ومظاهرها من أين يأتي؟ من يتعلق في الدنيا. وهل تجد استشهادي في قلبي حب إمارة؟ الرجل مقبل على الموت وظل فيها إمارة. والله العظيم إن الاستشهاديين لا يفكرون في أيامهم الأخيرة إلا بجزاء الله في الجنة. والله العظيم لو علمت أن هذه الكلمات أثرت في شخص واحد، فنفر في سبيل الله أو قاتل في سبيل الله أو قام بعملية استشهادية متأثرا بهذه المشاهد، لفرحت بذلك يوم القيامة، ولتمنيت أن ألقى الله يوم القيامة بأجره. ولن ينساك فلا تك عنه في شولي. المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فأحبتي إخواني المجاهدين، إخواني المشاهدين، إني أقتطع لكم هذا الوقت من أيامي الأخيرة قبل قيامي بالعملية الاستشهادية، نسأل الله لنا القبول، وأقطع لكم هذا الوقت لأحرضكم على القتال في سبيل الله. وقد كان بودي أن أقضي هذه الأوقات في العبادة كالصلاة والصيام، ولكنني فضلت أن أقتطع هذا الوقت معكم إليكم حتى أحرضكم على الجهاد. فالتحريض على الجهاد هو أمر شرعي، والله العظيم لو علمت أن هذه الكلمات أثرت في شخص واحد، فنفر في سبيل الله أو قاتل في سبيل الله أو قام بعملية استشهادية متأثرا بهذه المشاهد، لفرحت بذلك يوم القيامة، ولتمنيت أن ألقى الله يوم القيامة بأجره. والتحريض على العمليات الاستشهادية ليس بالأمر السهل، فالناس ومن خلال تجربتي في أرض الجهاد وقبلها يتمنون من المسلم إذا أردت أن تنصحهم بشيء أن تكون أمامهم، وحتى أصغر الناس يقول لك: إذا أردت أن تكون إمامي فعليك أن تكون أمامي. وإذا كان الموضوع هو العملية الاستشهادية التي لا تستطيع أن تقوم فيها في حياتك إلا مرة واحدة، أصبح مثل هذه المناسبات، وهي أفلام الوصايا التي يتركها الأخوة الاستشهاديون لمن خلفهم، هي أفضل طريقة للتحريض على العملية الاستشهادية. وإن شاء الله لن تروا هذه المشاهد إلا وأخوكم قد أقدم على العملية الاستشهادية مقبلا غير مدبر بإذن الله رب العالمين. وأذكر قبل أيام قليلة تكلمت مع أحد الأخوة وكنت أحرضه على العمليات الاستشهادية، وهو لا يعلم أننا وصلنا إلى المرحلة الأخيرة في ترتيب هذه العملية الاستشهادية. فقال لي: يا أبا ليلى، إذا قمت أنت في العملية الاستشهادية أمامي قبلي، إن شاء الله أقوم بالعملية الاستشهادية بعد. وبإذن الله عندما يعلم هذا الأخ أننا ما كذبنا عليه ولا كذبنا على الناس من قبل، ونحن نحرضهم على العملية الاستشهادية، وأننا بفضل الله وحده أقبلنا على العملية الاستشهادية، بإذن الله سيقبل على هذا العمل الاستشهادي، وسنلتقي معه بإذن الله على بوابة الجنة بإذن الله رب العالمين. العملية الاستشهادية، وما أدراك من العمليات الاستشهادية؟ والله إنها من نعم الله على المجاهدين في هذا العصر. وقد كنت من قبل وبعد أن فجئنا بمقتل قادة المجاهدين أمثال أبي مصعب الزرقاوي وعبد العزيز المقرن والخطاب، كنا نقول: متى يكون موت المجاهد فرحا وسرورا على المجاهدين وحزنا على أعداء الدين؟ بل والله إنني كنت أدعو الله بعد أن فجعنا بهؤلاء المجاهدين العظماء وأقول: يا رب العالمين، اجعل موتي خبر مقتلي فرحا للمسلمين وهما وحزنا على أعداء الدين المشركين من يهود ونصارى. وما وجدت جوابا لهذا الدعاء إلا بما يسره الله لي من القيام بالعملية الاستشهادية. العملية الاستشهادية هي العملية الوحيدة، الطريقة الوحيدة التي يغادر بها المجاهد الدنيا وقد أثخن في أعداء الله وكسر أنفسهم ودمر معنوياتهم ورفع معنويات إخوانه المجاهدين. بعد ذلك ونحن نقرأ سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام ونطلع على كتب التاريخ، اطلعنا على قصص الصحابة، هم كانوا أقرب إلى الاستشهاديين في عصرنا، بل كانوا استشهاديين. وقد كان هؤلاء الصحابة ومن سار على نهجهم هم أصدق الناس لهجة، ونحسب إخواننا الاستشهاديين هم من أصدق الناس لهجة. كان الاستشهاديين في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام تبدأ حياتهم وتنتهي في مشهد، في قصة واحدة قصيرة، في حديث مثل الصحابي الجليل أنس بن النضر. أنس بن النضر رضي الله عنه، إذا ذكر اسمه ذكرت تلك القصة الجميلة التي أنهى بها حياته في الدنيا، عندما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شهدت معك يا رسول الله، ما شهدت مع رسول الله قتال المشركين في بدر، لئن أشهدني الله قتال المشركين غدا، يقصد في أحد، ليرين الله ما أصنع. وقد قال بعض الرواة: هاب أن يقول أكثر من ذلك، كان بوده أن يقول أكثر من ذلك ولكنه هاب. وعندما بدأت المعركة وبدأ وتغير مجرى المعركة إلى موقف عصيب، وأشاع الشيخ النجدي إبليس عليه لعنة الله نبأ مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ذلك الموقف الصعب جلس عمر بن الخطاب ومعه رهط، فمر عليهم ذلك الاستشهادي أنس بن النضر، مر على قوم من بينهم عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة، جلس فقال لهم: ما يقعدكم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستشهادي وترونهم هنا في أرض الجهاد. الاستشهادي لا يعرف معنى الانكسار، لا يعرف معنى الهزيمة، لأن ما يطلبه هو الموت، ولا يمكن لعدوك أن يبتليك بأكثر من أن يقتلك. فالاستشهادي أبدا لا يمكن أن ينكسر ولا يمكن أن يعرف طعم الهزيمة. فقال لهم: ألا فقوموا وموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق فلقيه سعد بن معاذ، فقال له أنس بن النضر: الجنة ورب النضر، إني لا أجد ريحها من دون أحد. يقول سعد بن معاذ الذي يقول عنه صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، الذي كان يقول له صلى الله عليه وسلم، يقول للصحابة: قوموا لسيدكم، يقصد سعد بن معاذ. قال: فوالله يا رسول الله ما استطعت ما صنع. انطلق أنس بن النضر ليقاتل الكافرين وليلقى الله عز وجل، يطلب الموت مظانة، حتى قتل ونال ما أراد، ولم يعرفه أحد إلا أخته من إصبعه، وقد وجد في جسده 80 جرحا. هذا هو الصحابي أنس بن النضر. إذا ذكر أنس بن النضر ذكر هذا المشهد. ولقيمة قيمة هؤلاء الاستشهاديين وعلو شأنهم في الإسلام، حدثت قصة أخرى تدل على قيمة هذا الرجل عند رسول الله وعند الله عز وجل. عندما قامت أخته الربيع بكسر ضرس أحد النساء، فأرادوا أن يقتصوا بكسر ضرسها، فذهب أنس بن النضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول، أقسمت عليك يا رسول الله ألا تكسر ضرسها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب في القصاص وإذا خطب في الحدود يشتد غضبه، لكن إذا كان الذي يقسم عليه في هذا الشأن هو الاستشهادي أنس بن النضر يختلف جوابه صلى الله عليه وسلم. فقال له بكل لين: ولكنه القصاص يا أنس، أو كما قال رسول الله، ولكنه قصاص الله يا أنس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عفى القوم عن الربيع، وعندما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: إن لله عباد، يقصد أنس بن النضر، لو أقسم على الله. الاستشهادي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذه المرحلة. وهناك استشهادي آخر، البراء بن مالك، كانت كتيبة الاستشهاديين في العراق تسمى على اسم ذلك الصحابي الجليل البراء بن مالك، الذي في معركة اليمامة أمر طلب من الصحابة أن يضعوه على ترس ثم يرموه بالرماح إلى داخل الحديقة ليفتح لهم الباب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن البراء بن مالك: رب أشعث أغبر ذو طمرين، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. ثم هناك رجل آخر استشهادي لا أعرف اسمه، كما لا يعرف اسمه الكثير من المسلمين، ورد في حديث أبي موسى الأشعري، عندما قال أبي موسى الأشعري: الجنة تحت ظلال السيوف، أو إن الجنة تحت ظلال السيوف. فقال الحديث، ففي الحديث جاء: فقام رجل رث الهيئة، يعني قبيح الملبس، يسأل أبا موسى الأشعري: أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ فقط هو يريد التحقق من ذلك، يريد أن يتحقق: هل أنت يا أبا، هل يا أبا موسى الأشعري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يعطي هذه البشرى؟ فقال أبو موسى الأشعري: نعم. فكسر جفن سيفه وأقرأ السلام أصحابه، ثم انطلق فقاتل حتى قتل، ما نعرف اسمه، لله دره، والذي رفع السماء بلا عمد، لئن قبلنا الله شهداء في عليين لأطلبن من الله عز وجل أن نعانق ذلك الرجل الذي ما عرفنا اسمه في التاريخ، فقط ورد على اسم رجل رث الهيئة. ثم يأتي صحابي آخر من الاستشهاديين، عبد الله بن جحش، هو صحابي لكنه كان يحمي روح الاستشهاد. عندما اختلى مع أبي مع سعد بن أبي وقاص في زاوية يدعون الله، ودعا سعد بن أبي وقاص أن يلقى في معركة أحد رجل شديد بأسه شديد حرده فيقاتله فيقتله سعد. قال عبد الله بن جحش: أما أنا فأسأل الله أن ألقى رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله فيقتلني ويجدع أنفي ويقطع أذني. يطلب الموت يوم اللقاء. وفي اليوم التالي قال سعد بن أبي وقاص: وقد وجدنا أذنه معلقة في خيط، لقد كانت دعوته أصدق من دعوته. أستغرب صحابي مثل عبد الله بن جحش، هو كان بين أظهر الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما لو كان شخص آخر لقال: والله لأتمنى الحياة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأتمنى أن أعيش أكثر لأقاتل مع رسول الله أكثر ولأنصر الدين ولأرى التمكين الذي وعد به صلى الله عليه وسلم في حياته. لكن هؤلاء الصحابة، هؤلاء الاستشهاديون، كانوا يفكرون باللقاء الذي لا يكدر صفه فراق، في اللقاء في الفردوس الأعلى. لذلك كانوا يطلبون الموت كما يطلبه إخواننا الاستشهاديون. ثم إذا اطلعنا على الأحاديث التي تتحدث عن فضل الجهاد، لوجدت هناك إشارة إلى فضل طلب الموت في سبيل الله، وهو العمل الاستشهادي في أجلى صوره. أحاديث كثيرة تجعل هذا الجهاد هو من خير أنواع الجهاد، ومنه الحديث الذي رواه أحمد ورواته ثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الجهاد أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من عقر جواده وأهريق دمه. من عقر جواده وأهريق دمه. ومن وهل يوجد صورة يتحقق عليها هذا المثال أكثر من الاستشهادي الذي يقود سيارته إلى نقطة العدو أو إلى قافلتهم، ثم يكبر ويفجر فتتدمر سيارته ويراق دمه؟ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمل ذلك الاستشهادي هو ليس من أفضل الأعمال، بل هو من أفضل الجهاد الذي هو من أفضل الأعمال. ثم يأتي حديث آخر رواه أبو هريرة يقول: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه، ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه، يبتغي الموت أو القتل أو الموت مضانة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هذا من خير معاش الناس، رجل يقود خيله، والخيل هنا قد تكون السيارة وقد تكون السلاح وقد تكون السير على الأقدام إلى لقاء العدو. هذا الرجل بماذا نعته رسول الله عليه وسلم؟ يبتغي القتل أو الموت مضانة. وهل غير الاستشهادي هو يبلغ أعلى درجات الظن بالقتل؟ والله إنه الاستشهادي الذي يكون القتل أو الموت في حالته هو في أعلى قمم الظن وفي أعلى الاحتمالات. وحديث آخر يتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يضحك الرب من عبده، فقال صلى الله عليه وسلم: غمسه يده في العدو حاسرا، أي بلا درع. فيقول الحديث: فذلك الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وهو معاذ بن عفراء ألقى درعا كانت عليه، ثم انطلق فقاتل حتى قتل. الدرع الذي يحميك إذ كان سببا في ضيق على حركتك، ها، وألقيته لتقتل أكبر عدد من أعداء الله ثم تقتل يضحك الله منك، وإذا ضحك الله من العبد فلا حساب عليه. وهناك حديث آخر أيضا طالما شغل ذهني، حديث آخر عندما أقرأه لا يخطر ببالي إلا الاستشهاديون. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهداء الذين يلقون في الصف فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلى في الجنة يضحك إليهم ربك، إن ربك إن ضحك إلى قوم فلا حساب عليه. وكم ضحك الله من استشهادي قاتل الكفار ودمرهم وجعلهم شذر مذر وبذل دماءه رخيصة لإعلاء كلمة الدين طمعا فيما عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يقبلنا منهم يا رب العالمين. وأنا أخوكم العبد الفقير يزعم، أنا أزعم أيها الاستشهادي، يا من قبلت لنفسك أن تكون سبطانة المدفع، يا من قبلت لنفسك أن تكون الحسوة الدافعة للرأس المتفجر للمجاهدين، يا من قبلت أن تكون الصاروخ الموجهة عن بعد، يا من قبلت أن تكون الطائرة الجاسوسية للمجاهدين، يا من قبلت أن تكون سلاحنا النووي، يا من قبلت أن تكون قنبلتنا الذكية، أزعم أنك وأنت مقبل إلى هدفك في سيارتك أو على أقدامك أنه لا يوجد رجل على وجه الأرض يحب لقاء الله أكثر منك، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أعلم أيها الاستشهادي وكأني في داخلك تنظر إلى هدفك، والله لو كان بيدك أن تختصر الوقت والمكان والمسافة وكل أبعاد الدنيا لتلقى الله عز وجل ولترضيه بدمك، والله لفعلت، لله درك وعلى الله أجرك، حتى لا ترى المقتلة التي تسببها بأعدائك. محمد عطا ترك شفاء الصدور في الدنيا لشفاء الصدور في الآخرة، ادخر أجره إن شاء الله كاملا عند الله يوم القيامة. وأحب أن أقول لإخواني، وهذا هو آخر لقاء بي بهم في هذه الدنيا، أنني وقد جلست بينهم مدة طويلة نحرضهم على العمليات الاستشهادية ونحرضهم على هذا العمل المبارك، بل إني كنت أسأل أي شخص ألقاه، لا أسأله من أين أنت أو ماذا تفعل، أو كنت أسأله هل أنت مستعد للعملية الاستشهادية؟ هو والله لست أنا أمير الاستشهاديين، لست أمير الاستشهاديين، ولكني أحبهم وأتمنى أن أكون أحدهم، أحب أن أشارك حياتي وجهادي مع أناس يحملون في داخلهم روح الاستشهاد. فكنت أسألهم، والحمد لله وجدنا هنا ما تقر بأعيننا من إخواننا الاستشهاديين، ولكننا وجدنا بعض الأخوة لا يقولون لا لست مستعدا الآن لقيام عمل استشهادي، يسقون أسباب وحجج مختلفة. بعضهم يقول والله العملية الاستشهادية هي عمل مبارك ولكن إيماني ضعيف. أنا أستغرب شخص ترك أهله وزوجه وأطفاله وجاء إلى أرض الجهاد يقول أتيت لأقتل في سبيل الله ثم يقول إيماني ضعيف. لا والله ليس إيمانك ضعيف، إيمانك ليس ضعيف إلا إن كنت غير صادقا في نيتك والعياذ بالله، إيمانك قوي. أما إن قلت أنه لا يصل إلى إيمان الاستشهادي فهذا عيب لابد أن تعالجه وخلل لابد أن تعالجه، كأي خطأ فينا، كأي خطأ فينا نحاول أن نصححه ونلجأ إلى الله في الثلث الأخير من الليل نبكي نبكي الله عز وجل ليقول ربنا زد إيمانك، اجلس وزد وادعو الله أن يزيد إيمانك، ولا تقول إيماني ضعيف، استر على نفسك هذا لعل الله عز وجل يعينك، لا تثير هذا الخبر بين الناس أنا إيماني ضعيف وفلان إيمانه ضعيف لا يستطيع عمل الاستشهاد، لا، استر ذلك على نفسك وتخير الثلث الأخير من الليل لتجعلها خلوة وخبيئة بينك وبين الله وقل يا رب العالمين أريد أن أكون من الاستشهاديين. ثم اقرأ كتب العلم، اقرأ كتاب مشاريع الأشواق إلى مصارع العشاق، فضل الانغماس في العدو، زد علمك، اقرأ الأحاديث التي تتحدث عن فضل القتل وطلب القتل في سبيل الله عز وجل، لا تيأس من نفسك. وبعد ذلك كله تخير الصحبة من الاستشهاديين في كل مكان، في كل كتيبة، في كل موضع يوجد أناس هناك يفكرون بالعملية الاستشهادية. والله سمعنا أن خباب أبو خباب المصري خبير المتفجرات تقبله الله فعليا كان من الذين يلحون في طلب العملية الاستشهادية. هناك الاستشهاديين موجودين في كل مكان، إيش نسمعهم وتكلم، اسألهم ما الذي يدفعك للقيام بهذا العمل؟ لماذا أنت تجلس وتنتظر القيام بعملية استشهادية؟ وزد إيمانك، الصحبة الطيبة وتواصل بالحق وتواصل بالصبر تزيد الإيمان. وهناك حجة أخرى يقولها بعض إخواننا إذا سألتم عن العملية الاستشهادية، يقول أريد أن أثخن أكثر في أعداء الله. وقبل ذلك، قبل أن يعني نناقش هذه المسألة كيف تثخن بأعداء الله، أحب أن أقول أن روح الاستشهاد هي ليست فقط تعني العملية الاستشهادية، هي تعني أن تكون جاهزا في أي وقت للقيام بالعملية الاستشهادية. فأنت لا تعلم متى يرزقك الله العملية الاستشهادية، لكن روح العملية الاستشهادية وطلب العملية الاستشهادية وأن تكون مستعدا لها هي من أسلحتك في قتال العدو. فأنت ما تعلم متى يصبح الموت عليك مطلوبا، قد تكون إخوانك ويحاصركم العدو ونشترط بقاء أحد الأخوة، نطلب الأمير بقاء أحد الأخوة ليؤمن انسحاب الأخوة استشهادي، يعطيه السلاح وربما حزام ناسف، فيكون بذلك الاستشهادي جاهز لهذا العمل. روح الاستشهادية هي من صور الإيمان، من صور الإيمان التي من صور تمام الإيمان التي نسأل الله عز وجل أن يرزق بها كل مجاهد في سبيل الله، بل هي سلاح كأي سلاح آخر تضعه في جعبتك، في الجعبة العسكرية تضع أيضا روح الاستشهاد، ما لا تعرف متى تحتاجها. في العراق حصلت قصة، أحد الأخوة كان يريد أن يقوم بعملية استشهادية وكان العدو الأمريكي أمامه، ذهب أخ المجاهد إلى لينفذ العملية، جاءه الشيطان، سبحان الله الشيطان لا ييأس حتى آخر لحظة، فخرج من السيارة وعزف عن العمل الاستشهادي. فجاء الأمير وقال له ماذا حل بك؟ لماذا لا تقوم بالعملية الاستشهادية؟ 15 أمريكي موجودين أمامك رؤوسهم يافعة جاهزة للقطاف، لماذا لا تقوم بهذه العملية؟ قال لا أستطيع. الأمير عندها أراد أن يصعد إلى السيارة ويقودها إلى الهدف. هذا الأمير ما كان ربما في هذا اليوم مخطط العملية الاستشهادية، لكن روح الاستشهاد وروح العملية الاستشهادية كانت جاهزة في جعبته، ما تحتاجها استخدمها. بعد ذلك جاء جندي آخر من الجنود المجهولين، أسأل الله أن يعلي مراتبهم في عليين، وقال الأمير اذهب لا يقود هذه السيارة غيري، وركب في السيارة وقادها إلى العدو وقتل وأعمل مقتلة كبيرة في الأمريكان. هذا الرجل الذي قام العملية الاستشهادية الأمير وأميره كانوا استشهاديين مع وقف التنفيذ، فقط يتمنون الله أن يرزقهم بهذه النعمة. فوالله إن العمل الاستشهادي هي أفضل نعمة يحمد الله عليها مجاهد بعد الإسلام. فروح الاستشهاد لا تعني فقط أنك إذا قلت أريد عملية استشهادية أنك غدا ستذهب للقيام بعملية استشهادية، بل تكون جاهزا وصادقا في طلبها. بعد ذلك نتكلم عن الإثخان. من أثخن في أعداء الله أكثر من الاستشهاديين في العراق؟ بل قبل العراق، من فجر من دمر البرجين في نيويورك؟ من دمر البنتاغون؟ روسيا وأمريكا تقاتلوا حرب باردة سنين طويلة وكادت أن تصل المعركة إلى القنابل النووية، هل استطاعت روسيا أن تمس البنتاغون؟ الذي مس البنتاغون ودمر طوابقه على رؤوس ضباطه هم الاستشهاديون. بل أن كثير من هؤلاء الذين يقولون نريد أن نثخن أكثر بأعداء الله عز وجل ما اهتدوا إلى طريق الجهاد إلا باندماء الاستشهاديين وأفلامهم وبطولاتهم في مدريد، في لندن، وقبل ذلك في نيروبي ودار السلام المدمرة كل. ما وجدت عملا أثخن في الكفار أيما إثخان وأبكى رجالهم مثل العملية الاستشهادية. ثم يقول أريد أن أثخن أكثر، لا والله، لو كنت فعلا تريد أن تثخن أكثر ستبدأ بنفسك بأن تكون مستعدا للعمل الاستشهادي وأن تكون جاهزا للقيام بالعمل الاستشهادية متى طلب منك المجاهدون ذلك؟ بل أن المجاهدون في بعض البلدان يضعون استمارة ويقولون لك: هل أنت مستعد للعمل الاستشهاد؟ سؤال: هل أنت مستعد للعمل الاستشهاد؟ وبعض الأخوة يكتب: ليس الآن. لماذا تغلق هذا الباب على إخوانك؟ قد يكون العملية الاستشهادية التي يقترحونها عليك هي بمستوى 11 أيلول 11 سبتمبر، تكون عملية كبيرة، فأنت تغلق هذا الباب وتصده على في وجه أبواء إخوانك، ثم تقول: أريد أن أثخن أكثر بالعدو. لا والله، هذه من حيل الشيطان. ما أكثر الذين أثخنوا بأعداء الله هم الاستشهاديون، والذي يشهد بذلك لست أنا وقادة المجاهدون وحسب، بل أعداء الله عز وجل. أعداء الله هم الذين يشهدون أن العملية الاستشهادية هي الخطر الذي يجب إيقافه. وكما قال الملا داد الله رحمه الله: إن كانوا يملكون القنبلة النووية فنحن نملك الاستشهاديون. ثم أن المجاهدون في سبيل الله عامة لا يمكن كلهم أن يقوموا بالعملية الاستشهادية. العملية الاستشهادية لا يمكن أن تكون هي الطريقة الوحيدة لقتال العدو، لا، بل هي ذروة سنام الجهاد. إن كان الجهاد ذروة سنام الإسلام فإن العملية الاستشهادية هي ذروة سنام الجهاد. وإذا أصبح جميع أصناف المجاهدين كلهم يتنافسون على هذه العملية ويتسابقون إليها، والله العظيم إنها من علامات النصر. أمراض حب الإمارة من أين تأتي؟ من التعلق في الدنيا. حب الظهور من أين يأتي؟ من التعلق في الدنيا. حب الدنيا، حب الدنيا ومظاهرها من أين يأتي؟ من التعلق في الدنيا. وهل تجد استشهادي في قلبه حب إمارة؟ الرجل مقبل على الموت هو ظل فيها إمارة. والله العظيم إن الاستشهاديين لا يفكرون في أيامهم الأخيرة إلا بجزاء الله في الجنة، يجلسون والله العظيم ويتفكرون بجزاء الله بالجنة إن قبلهم الله عز وجل. هذا الذي يفكر فيه، هو رجل ليس من الدنيا، لم يعد من الدنيا، وإن أصبح جسده معك لكن روحه هي تسبح في عليين. هذا الرجل الاستشهادي يسكب كل إيمانه، يسكب كل إيمانه في ضغطة زر، كل إيمانه ويقينه يسكبه في في في في, في كبسة الزر، يقبل أن يضحي بجسده، أن تصبح عظامه، أن تصبح أسنانه، أن يصبح كل جزء منه هو شظية تقتل أعداء الله. أحد الاستشهاديين كان يريد أن ينفذ عملية استشهادية وكان على قائمة الانتظار وكان لديه ضرس يؤلمه، فأرسله الأخوة إلى طبيب الأسنان. وعندما أرسله الأخوة إلى طبيب الأسنان قال له طبيب الأسنان: نريد خلع هذا الضرس، هذا الضرس ليس جيد، لابد من خلعه. ففزع الاستشهادي قال: لا والله، شظية تقتل أعداء الله، لا أخلعه، أحتمل ألمها ولا أحتمل فراقها، تبقى بإذن الله لعلها تقطف رأس كافر من الكفار. وهناك أمر آخر يتحجج به بعض الأخوة أو يذكرونه: هم إخواننا، أحبتنا، لا نكون لهم إلا كل الحب، نسأل الله عز وجل أن ينضموا إلى كتيبة الاستشهاديين جميعا، وإن كانت ليست لهم جميعا، لا يمكن للجميع أن يقوم بالعمل الاستشهادي، لكن إن شاء الله، إن شاء الله في هذه الأرض وفي غيرها من الأراضي أن يصبح الأخوة يتسابقون على العمل الاستشهادي. بعضهم يقول: الأمير لا يمنحني إجازة لأقوم بعمل استشهادية. وبادئ إذ بدء أقول: نعم، أحيانا الأمير لا يعطيك إجازة للقيام بالعمل الاستشهادية لأنه يريد منك أن تقوم بأعمال معينة لا يستطيع القيام بها غيرك، وهذه الأعمال تكون أنت فيها، تكون عليك فرض عين، علم لا يقوم به من المسلمين غيرك أنت. ولكني أنصح الأمراء أيضا إذا وجدوا الأخ يلح للعمل الاستشهادي أن يكاتبوه: شخص خبير متفجرات يريد القيام بعمل استشهادية، وأصبحت نفسه تحدثه: لا تستطيع أن تمنعهم القيام بعمل استشهادية، لا تملك الحق أن تمنعهم أن لا يقوم بعمل استشهادية. هذا هو نفسه مثل أنس بن النضر، قال: الجنة ورب النضر، من يستطيع أن يقف أنس بن النضر يومها؟ لا يستطيع أحد أبدا، لا يستطيع أحد أن يقف عبد الله بن جحش، لا يستطيع أحد أن يأتي لعبد الله بن جحش ويقول له: لماذا تدعو الله أن تلقى عدوا غدا يقتلك؟ ادعو الله أن دعاءك مثل دعاء سعد بن أبي وقاص، لا يمكن. كاتبه، قل له أيها يا خبير المتفجرات الذي تقم التي تريد أن تقبع مستشهدية، درب 10 أخوة على المتفجرات واجعلهم خبراء في درجتك، وأعدك أن أعطيك الإجازة للقيام بالمستشهدية. كاتبوهم، أليس في نظام الإسلام كان الرق لضرب لتقريب الصورة أن تكاتبه على مبلغ مال، كاتب هؤلاء الاستشهاديين على وقت، وعندها ستجد الأخ عوضا بدل ما أن يجلس نفسيته تعبانة يريد عمل استشهادي ولا يستطيع وعطاءه محدود، لا تجده سعيد يدرب إخوانه وسعيد ويعرف أنه سيلقى الله بالطريقة التي يتمناها. وهذه نصيحة للأمراء، أن وهم الحمد لله يعني أبو الحسن الصعيدي وهو شاكر الله كان من الأمراء واستطاع في النهاية واستطاع أن يأخذ الإجازة للعملية الاستشهادية. وما أتوقع أحد من الأخوة الذين ليس لديهم إجازة هو أكبر في الجهاد الآن مما كان عليه أخونا شاكر الله، وقد حصل عليها. بل أنت لا تحصلها من أميرك، من أميرك في القتال، بل أنت تحصل عليها بالأساس توفيق من الله عز وجل، تدعو الله أولا، ثم بعد ذلك إذا رأى الأمراء أنك قد أشبعت حبا بهذه الرغبة فوالله لن تجد منهم إلا الحب. لذلك إن شاء الله رب العالمين لا نريد أن نسمع أحد يقول ليس لدي إجازة، فتسأله متى طلبت من العملية الاستشهادية، يقول طلبتها قبل 5 سنوات فلم يمنحوا لي إجازة. لماذا لم تطلبها بعد ذلك؟ لماذا لا تطلبها كل يوم؟ لماذا لا تطلبها كل سنة؟ لماذا لا تقول لهم ماذا تريدون مني أفعل لكم حتى أفعل ثم ترسلوني للعملية الاستشهادية؟ إذا أصبحنا نتنافس على العملية الاستشهادية بهذه الطريقة أبشروا والله بالنصر، أبشروا بالنصر والفتح. لكن ما زلنا مقصرين في العملية الاستشهادية، بل بعض الأخوة من الأخوة المجاهدون أو الذين يحبون الجهاد كانوا في العراق، يعني يقترح عليهم المجاهدون يقولون نقبلكم الآن لكن لا نقبلكم إلا استشهاديين. وهذه حق المجاهد، حق الأمير، لأنه المهاجر، إيواء المهاجر والنفقة عليه وتدريبه كلها هي مسؤولية الأمير. والاستشهادي لا يحتاج إلى تدريب، الاستشهادي لا يحتاج إلى شيء، هو أفضل سلاح. لذلك يجوز للأمير أن يقول والله في هذا الوقت، لهذا الوقت نحن نقبل الاستشهاديين. بعض الأخوة كان يقولون القصة، يقول والله سمعنا ذلك فرفضنا فعدنا. لماذا عد؟ تريد أن تكون مثل أنس بن النضر؟ ألا تريد أن تكون مثل عبد الله بن جحش؟ ألا تريد أن تكون ممن يضحك الله منهم؟ ماذا تريد؟ تريد أن ترى التمكين؟ تريد أن ترى النصر؟ والله الذي رفع السماء بلا عمد، أن النصر الحقيقي هو أن تكون تتقلب في غرف الجنة وأن ترى الكفار وأن ترى أئمة الكفر في نار جهنم، هذا هو النصر الحقيقي. أما النصر الدنيا فلقد نعته الله في سورة الصف وقال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وأخرى تحبونها أخرى، وقوله أخرى يعني ليست الأساس، وتحبونها نسب الحب لها للمجاهدين، لأنها من مراعاة الفطرة أن النفوس تتوق إلى النصر. أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. أما النصر الحقيقي فقد جاء بالآيات التي قبلها، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. النجاة من العذاب الأليم هو النصر. ولذلك عندما قتل أصحاب الأخدود المؤمنون الذين أسلموا بعد حادثة الغلام قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن مقتلة هؤلاء كانت نصرا، لأن مقاييس النصر لدينا لا تنتهي بهذه الدنيا، إنما هذه الدنيا هي ساحة صغيرة من ساحة النصر. أما الساحة الحقيقية في النصر هي يوم القيامة، ولا أجمل من النصر تأمن فيه مكر الله. يوم القيامة عندما أنت تنتصر وترى الكفار وهم يعذبون وتكون أنت تتقلب في نعم الله في الجنة وتأمن مكر الله عز وجل، لا تكون خائف من أن يدخل الشيطان إليك وأن يفسد عليك نيتك وأن يضع. النصر فتنة، النصر فتنة، والله العظيم أنني أدعو الله كما يدعوه الكثير من المجاهدين أن يقبضنا شهداء حتى قبل النصر، لأننا في معركة في المعركة الروس المجاهدون والروس عندما جاء النصر رأينا كثير من القادة المجاهدين سابقا ارتدوا على أدبارهم وارتدوا عن دين الله عز وجل، النصر وفتنة، النصر وإن كان مطلوبا وإعزاز كلمة الله مطلوب، إلا أنه أخرى تحبونها فتح من الله نصر فريق وبشر المؤمنين. النصر الحقيقي هو إن شاء الله عندما تقبض في سبيل الله شهيدا وترى من الله الكرامة. و يعني في النهاية أسأل الله عز وجل أن يكون لهذه الكلمات أثر في نفسية شخص مسلم واحد. أعلم أن هناك الكثير من الأخوة يريدون أن يرون الاستشهاديين قبل أن يقوموا بتنفيذ العملية، يريدون أن يسمعوا منهم، يريدون أن يشجعوهم، وبإذن الله وبإذن الله سترون خطوات أقدامنا إن شاء الله أمامكم في الطريق. ونحن والله لا نجلس هنا أمام الكاميرا حبا للظهور ولا حبا لأن يرانا الناس، لا والله، بل جلسنا هنا لنحرضكم على القتال، لنحرضكم على القيام بالعملية الاستشهادية. وأنا أعلم أنه ربما هناك أخ الآن يجلس خلف حاسوب في غرفة مظلمة يقول يعاهد الله بعد هذه اللقطات، بعد هذه المشاهد، لعله يعاهد الله عز وجل أن يقوم بالعملية الاستشهادية، فألقى الله يوم القيامة بأجره. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم دمر الأمريكان والمرتدين وزلزلهم، اللهم دمرهم وزلزلهم، اللهم يا رب سدد رمينا يا رب، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.